أسئلة كثيرة في هذا الباب، ولكن حاولوا ما أمكن هذه الأمثلة اللي استحضرتوها تراجعوها بيناتكم، تخليوهاش هكذا، كل واحد يحاول يصحح، ربما يأتي بمثال غلط، ولكن أنتم فهمتوا المقصود. ما يمكنش تواطؤوا على الغلط، لا يمكن أن تتواطؤوا على الغلط، أنا أكيد، لأنكم دابا الآن أنتم كتصحوا الغلط ما كنتبهش لي أنا، فما يمكنش تتفقوا على الغلط. إذا حاولوا ما أمكن ديروا شي وقت ولا بعد الدرس جلسوا وكل واحد يقول الأمثلة بعد من اللي انتهيوا الدرس. جلسوا كل واحد يقول الأمثلة اللي عنده ناقشوا هي واش هي صحيحة ولا غير صحيحة، شنو ناقصها شنو خصها، وتستفيدون من هذا إن شاء الله. لأن إلا بغينا نديروا الأمثلة كلها ذهب وقت الدرس. قال المصنف رحمه الله: فصل في العكس. قدم المصنف رحمه الله التناقض على العكس لأنه أعم منه. تقدم لنا الآن في الفصل الماضي الكلام على التناقض، الآن غيتكلم لك المصنف على العكس. علاش قدم الكلام على التناقض على الكلام على العكس؟ لأن التناقض أعم من العكس. فين كاين العبوب؟ لأن التناقض كما رأيتم يدخل في القضايا كلها، والعكس لا يدخل فيها كلها كما سترون إن شاء الله. لاحظوا كل قضية يمكن نقضها فيما تقدمت، كل قضية يمكن، القضايا الثمانية كلها يمكن نقضها بالتفصيل، كلية الموجبة والسالبة إلى آخره، الثمانية كلها يمكن نقضها. أما في العكس لا، في العكس الجزئية السالبة والمهملة السالبة لا عكس لها، لا تعكس. إذن فالتناقض يدخل في القضايا الثمانية، والعكس لا يدخل إلا في ستة، لا يدخل في المهملة السالبة ولا في الجزئية السالبة. إذن شكون اللي أعم؟ تناقض أعم. قيل لهذا قدم المناطق الكلام على التناقض قبل الكلام على العكس. شوفوا انتبهوا، غنقول لكم بعض الفروق بين التناقض والعكس قبل ما نعرفوا العكس باش يظهر لكم الفرق بينهما. تناقض لا بد من صدق قضية وكذب أخرى، صدق واحد أمر خفي. علاش في التناقض لا بد من صدق أحدهما وكذب الأخرى؟ لأن فائدة التناقض كما ذكرتم الاستدلال بكذب قضية على صدق نقيضها، فيمكن أن تستدل على إثبات صدق قضيتك بإثبات كذب نقيضها. ممكن الخصم تثبت ليه كذب نقيض القضية اللي بغي يثبت ويلزم من ذلك صدق قضيتك، غتثبت ليه الكذب ديال النقيض ديالها فيلزم من ذلك أن يصدق بقضيتك، واضح كلام؟ أو العكس، قد تثبت للخصم كذب قضيته بإثبات صدق نقيضها، تثبت لي صدق النقيض القضية دياله وتقول لي يلزم من صدق نقيضها كذب قضيتك، واش بلا كلام؟ كذب مطلوبك الذي أردت، واضح كلام؟ إذن فإلا تقرر عندنا أن هذه هي الفائدة ديال التناقض، إذن لا بد من صدق أحدهما مع كذب الأخرى. أما في العكس لا بد أن يكونا صادقين بجوج، في العكس تكون القضيتان صادقتين معا. علاش؟ لأن المراد حينئذ إثبات اللزوم، إثبات التلازم، تقول لي الدليل على صدق الملزوم صدق لازمه، واضح؟ أو الدليل على صدق اللازم صدق ملزومه، وهكذا. إذن في العكس كيكون عندنا ماشي صدق واحد لصدقهما معا. إذا عكست القضية على الوجه الذي سيأتي إيضاحه يلزم من العكس صدقهما معا، صدق القضية وصدق عكسها بجوج صادقين. لهذا كاين فرق بين التناقض والعكس، واضح كلام؟ من الفوارق بينهما أن في التناقض لا بد من تغيير الكيف، أما في العكس لا يجوز تغيير الكيف، الكيف كيبقى هو بمعنى نقيض عكس الموجبة موجبة وعكس السالبة سالبة. أما في التناقض لا بد من تغيير الكيف، نقيض الموجبة سالبة ونقيض السالبة موجبة، واش واضح كلام؟ مفهوم يا سيدي؟ إذن من الفروق بين التناقض والعكس أن التناقض لا بد فيه من الاختلاف في الكيف أي الإيجابي والسلبي، والعكس لا يجوز فيه الاختلاف في الكيف اللي هو الإيجاب والسلب. فالقضية المعكوسة تكون موجبة وعكسها موجب، أو سالبة وعكسها سالب، لا يجوز تغيير الكيف. أما اللي كيتغير معنا هو الكم على التفصيل الآتي ذكره إن شاء الله، الكم اللي هو السور الكلي هذاك هو اللي كيتغير بالتفصيل الذي سنذكره، واضح كلام؟ شنو المراد فائدة العكس؟ هو الاستدلال بصدق اللازم على صدق مجزوم. كنقولوا الى صدق العكس اللي هو لازم يلزم منه صدق مجزومه. واضح كلام؟ الى واحد كان كيامن معاك، كان واحد كيصدق ان بعض الحيوان انسان، كيقول لك بعض الحيوان انسان، ولكن كيقول لك انا ما كنصدقش ان كل انسان حيوان، كل انسان حيوان ما كيصدقش بها، ولكن بعض الحيوان انسان كيصدق هذه القضيه. فنقول له يلزم من تصديقك بان بعض الحيوان انسان ان تصدق كل انسان حيوان. كل انسان حيوان، علاش؟ لانه عكسه. واضح؟ من الفروق بين العكس والتناقض، هذا غير توضح ان شاء الله بعد، من الفروق بين التناقض والعكس انه في التناقض لا يجوز تبديل احد الطرفين بالاخر، وفي العكس لا بد من تبديل احد الطرفين بالاخر. لاحظوا في التناقض ملي كنناقضوا القضيه، الموضوع كيبقى موضوع، المحمول كيبقى محمول، ما كنغيروش، ولكن في العكس كنعكسوا، اللي كان موضوع في القضيه الاولى كيولي محمول في القضيه الثانيه، واللي كان محمول في الثانيه كيولي موضوع في الاولى كيولي موضوع في الثانيه. اذا فنغير بين الطرفين، ما كان موضوعا يصير محمولا في العكس، وما كان محمولا في الاول يصير موضوعا في العكس. اما في التناقض كيبقى الموضوع موضوع، المحمول محمول. واضح؟ إذن فهذه بعض الفروق بين التناقض والعكس ليظهر لكم الفرق بينه، وسيظهر إن شاء الله تعالى إلا ضبطوا التناقض مزيان غيظهر عندكم، تخلطوا التناقض مع العكس. إلى اتضح إلى ضبطوا التناقض مزيان سيظهر الكلام الآن على الفرق وسيتضح الفرق بينهما. واضح سيدي؟ قال المصنف رحمه الله: فصل في العكس. العكس في اللغة هو قلب الشيء، العكس هو القلب، التبديل العكس هو قلب الشيء، وذلك بأن تجعل أوله آخرة، أو أن تجعل أعلاه أسفل، أو أسفله أعلى، أو آخره أوله، وهكذا. هذا هو القلب في اللغة، هو معروف. العكس لا يحتاج إلى شرح في اللغة لأنه معروف، هو قلب الشيء بجعل أوله آخره وأسفله أو أسفله أعلاه أو العكس، مفهوم سيدي؟ ونحو ذلك، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح في الاصطلاح العكس عند المناطق ثلاثة أقسام: العكس المستوي، وعكس النقيض المخالف، وعكس النقيض الموافق. ثلاثة الأقسام. إذا أطلق العكس في كلامهم فإنه ينصرف إلى العكس المستوي. علاش؟ لكثرة استعماله. شنو هو اللي كتير في الاستعمال عند المناطق؟ العكس المستوي أو عكس النقيض الموافق أو المخالف؟ العكس المستوي، لذلك هو اللي تكلم عليه في السلم. في السلم لم يتكلم على النقيض الموافق ولا المخالف، تكلم عن العكس. قال: فصل في العكس المستوي. واضح سيدي؟ العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكمية إلى آخره. إذن العكس في الاصطلاح المنطقي ثلاثة أقسام: العكس المستوي، وعكس النقيض الموافق، وعكس النقيض المخالف. شوفوا، خليوا عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، سيأتي الكلام عليهما بعد. نتكلموا دابا على القسم الأول اللي هو العكس المستوي. إذا أطلق المناطقة العكس فإنهم يقصدون به هذا القسم اللي غنتكلموا عليه اللي هو العكس المستوي. إذا قالوا المناطق العكس، أو قالوا عكس هذه القضية كذا، فإنهم يقصدون العكس المستوي. علاش كيسميوه العلماء المناطق كيسميوه هذا العكس عكس مستوي؟ أي عكس مستقيم، بمعنى سالم من النقض. عكس مستوي، علاش كيسميوه مستوي؟ لأنه سالم من النقض. وشوفوا غير بالسمية تعرفوا القسم الثاني اش كيتسمى؟ عكسه نقيض. والثالث اش كيتسمى؟ عكسه مخالف. الشاهد نقيض نقيض، الثاني كنسميه عكس نقيض موافق، والثاني الثالث عكس نقيض مخالف، والآخر ماشي عكس نقيض. وإلا ما كانش نقيض اش غيكون؟ مستوي. هذا هو معنى مستوي. إذا ما معنى مستوي؟ أي أنه سالم من النقض، وسيأتي إيضاحه جيدا من اللي غنتكلموا على عكس نقيض الموافق وعكس نقيض المخالف. ولكن أنا غنشد لكم بعض إشارة باش تفهموا على شنو سبب التسمية. فعكس المستوي اش كنديرو؟ عندنا عملية سهلة جدا، كنبدلو الموضوع محمول والمحمول موضوع في القضية الأولى. مثلا زيد، هذا زيد، إلا بغيت نعكسها غنقلب هذا غيولي محمول وزيد غيولي موضوع. غنقولك زيد هذا هو العكس المستوي بسهولة. زيد هذا عكسها ليا، هذا زيد، سهل الكلام. أما عكس النقيض ما كنكتفيوش بهذا الشيء، كنبدلوا إما كل واحد بنقيض الآخر أو أحدهما بنقيض الآخر. عكس النقيض الموافق بجوج كنبدلوهم بالنقيض. لاحظ زيد هذا اش كتولي؟ كتولي لا هذا لا زيد، لا هذا غير زيد، بجوج أي كل واحد منهما نقلبه نعكسه بنقيض الآخر، هذه كتسمى عكس النقيض الموافق. عكس نقيض المخالف اش كنديروا؟ غير الاول كنبدل الثاني كنبدلوه بالنقيض والاول كنخليه هو هو. زيد هذا في النقيض ديالها كنقولوا غير هذا زيد سياتي ايضاحه جليا في مكانه. النقيض المخالف هو فيخليكم منه. دابا انا بغيت نوضح لكم غير سبب التسميه على سموه مستوي، فهمتوا علاش؟ لان شنو فيه غير تبديل الطرفين كل واحد بالاخر من دون نقد، من دون نقد. لان كتعرفوا نتوما النقد هو نفي الشيء بعد اثبات، هذا هو النقد. هنايا ما كنتبتوش النقيض ديال الموضوع ولا النقيض المحمول، لا هو بعينه هذاك الموضوع بعينه كنشدوه ردوه محلول، وذاك المحمول بعينه نشدوه ردوه موضوع بلا ما نجيبوا النقيض ديالو. اما في عكس النقيض لا، زيد شنو العكس ديالها؟ شنو العكس ديال زيد؟ لا زيد ولا غير زيد ليس زيد، هو النقيض ديالها. في عكس النقيض ما كنجيبوش في بلاصه الموضوع اللي في القضيه الاولى كنجيبوه محمول بذاته، لا كنجيبوا النقيض ديالو محمول، واش فهمنا؟ اما هذا لا، هو بذاته زيد الموضوع كتردوا محمول ولا تنقوضوه، هذا اسم مستوي، واضح واش التسميه؟ اذا اطلق العلماء العكس فانه ينصرف الى اش؟ الى المستوي. علاش؟ لكثره استعماله. علاش الى اطلقوا العكس يطلق ينصرف الدهن الى المستوي فقط؟ قول سيدي العله لكثره استعماله عندهم. شنو هو الكثير في الاستعمال؟ المستوي ولا النقيض الموافق ولا النقيض المخالف؟ مستوي. زيدوا عله اخرى ولوضوحه للطالب المبتدئ، بمعنى العكس المستوي واضح ومفهوم عن الطالب المبتدئ، بخلاف النقيض المخالف الموافق شويه صعيب، شويه كيحتاج للتامل والتدبر. أن عكس المستوي واضح سهل دغيا يفهمه الطالب المبتدئ، واضح. إذا لكثرة استعماله ولي سهولته ووضوحه للمبتدئ، فإذا أطلق العكس فلا ينصرف إلا إلى المستوي، واضح. يلا سيدرا نتكلم على المستوي وسيأتي كلام على النقيض الموافق والنقيض المخالف. ما هو العكس المستوي؟ عرفه المؤلف رحمه الله هنا بتعريف صاحب السلة، قال تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين الآخر مع بقاء الكيف والكم على وجه يلزم معه الصدق. وفي السلم قال العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، إلا الموجب الكلية إلا الموجب الكلية فعكسها موجبة جزئية. إذن اش قال سيدي؟ قال العكس المستوي ضابط هو تبديل كل واحد من طرفي القضية. ما هما طرفا القضية؟ هما المحمول والموضوع في الحملية والمقدم والتالي في الشرطية، هذو ما طرفا القضية. إذا قال لك سيدي تبديل كل واحد من طرفي القضية، كل واحد من طرفي القضية تبدله بالآخر، فتسير الموضوع في القضية الأولى المعكوسة محمولا في القضية الثانية التي هي عكسها، وتسير المحمول في الأولى موضوعا في الثانية، واضح كلام؟ ولكن قال لك كل واحد من طرفي القضية، اش من قضية؟ ذات الترتيب الطبيعي. علاش قال هذا القيد هذا ولم يذكره صاحب السلم وهو لابد منه، ولكن أشار إليه في السلم في آخر في آخر الباب. علاش؟ لإخراج الشرطية المنفصلة، باش هذا الكلام هذا يكون خاص باش بالحملية والشرطية المتصلة. إذا العكس لا يجري في الشرطية المنفصلة وإنما يقع في الحملية وفي الشرطية المتصلة. علاش؟ لعل راكم عرفتوها، تقدم ذكره. علاش؟ لأن الشرطية المنفصلة تقديم أحدهما على الآخر إنما هو باختيار المتكلم، ما كاينش شي ضابط باش كنقدموا الأول على الثاني، لذلك اختلف واش نسميو الأول مقدم والثاني تالي ولا لا. عقلتوا على هذا الشيء؟ كنا قلنا متصلة الأول يسمى مقدما والثاني تاليا بلا خلاف، ولكن المنفصلة اختلفوا واش من الاول نسميه مقدم ولا تالي ولا لا يسمى كل واحد من مقدم. علاش اختلفوا؟ لان المنفصله التقديم فيها باختيار الواضع. العدد اما ان يكون زوجا واما فردا، ممكن تقول العدد اما ان يكون فردا واما ان يكون زوجا، لا اشكال ولا لا. فلذلك العكس لا يقع في المنفصلات. علاش؟ لان ذاك اللزوم اللي بغينا نتكلموا عليه لا يوجد هنا، لان العلاقه بين بين الاول بين الطرفين اما تكون أن واحدا يراد به الأفراد والآخر يراد به المفهوم فيحمل الثاني على الأول، أو تكون لزوم بين الأول والثاني. في المنفصلة ما كاين لا لزوم ولا حمل، لا بل بالعكس كاين العناد والتنافر، واضح كلام؟ إذن فين كيكون العكس؟ في أي قضاء، في أي القضايا نطبق العكس؟ في الحملية والشرطيات المتصلة، ولا يكون في المنفصلة البتة كما سيشير له المؤلف رحمه الله. علاش؟ شنو العله؟ علاش ما كيكونش في المنفصله سيدي؟ لأن تقديم أحدهما وتأخير الآخر باختيار الواضع ولا يترتب عليه شيء. مفهوم الكلام؟ أما في الشرطية المتصلة واش تركيب باختيار الآخر باختيار الواضع؟ لا ماشي باختيار الواضع، دائما كيشوف الواضع الملزوم من اللازم، دائما الواضع يرى الملزوم من اللازم فيقدم اللازم على الملزوم دائما. كيقول لك سيدي كل إنسان حيوان، هذا في الحملية في الشرطية المتصلة، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هنا فين كيكون صادق اللزوم. أما إلى عكس عنده الاختيار يقول كلما كان هذا حيوانا كان إنسان، لا ما عندهش الاختيار. إلى عكس ما كان اللزوم وإلى ما كان اللزوم إذن فليست صادقة، وإلى حصل الصدق بلا لزوم كيحصل غير اتفاقا كما تقدم في الاتفاقية. مفهوم الكلام؟ إذن واجب عليه يقدم اللازم على الملزوم، يقدم الأخص على الأعم ولا لا؟ إذن في الترتيب باختياره ولا ضوابط لابد منها؟ أما في المنفصلة الترتيب باختيار المتكلم. مش واضح الكلام؟ إذن خلاصة الكلام باش نختمه شنو هو؟ أن العكس لا يجري في القضايا المنفصلة الشرطية المنفصلة، يكون في الحملية وفي الشرطية المتصلة. واضح هذا؟ العلة علاش مفهومة؟ مفهومة. إذن يقول تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين الآخر. شكل فهمه من قوله بعين الآخر؟ أنه لا يجوز تبديله بغيره. زيد عالم تعكسه وتقول تقول جاء عالم عمر، زيد عالم عالم عمر، عكستي يا كسيدي، ولكن لم تبدل أحدهما بعين الآخر، فبلاص زيد جبتي لنا عمر، لا يجوز. واضح الكلام؟ إذن شنو هو سيدي العكس؟ تبديل كل واحد من الطرفين بعين الآخر. هذاك زيد هو زيد وديك إنسان هو إنسان. واضح كلام؟ زيد هذا زيد. واضح كلام؟ بعض الإنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، هكذا هذا هو العكس. بعض الإنسان حيوان عكسها بعض الحيوان إنسان. مفهوم الكلام؟ صادقتان معا ولا لا؟ بعض الإنسان حيوان بعض معا صادقتان؟ نعم معا صادقتان. مفهوم الكلام؟ الحيوان إنسان عكسها بعض الإنسان حيوان صادقتان، لأن المهملة في قوة جزئية صادقتان. زيد إنسان عكسها بعض الإنسان زيد صادقة صادقة. واضح كلام؟ إذا لاحظت في هذه الأمثلة شنو درت؟ أبدلت كل واحد من الطرفين بعين الآخر. ولكن هنا لا بد من الإشارة لمسألة أنتم كتعرفوا وتقرر عندكم ولله الحمد فيما مضى، أن الموضوع شنو كيكون مقصود به ياسين؟ الموضوع ماذا يراد به؟ الأفراد أو المفهوم؟ الأفراد. والمحمول ماذا يراد به؟ إذا ملي كنقول لك كل إنسان حيوان شنو قصدت بإنسان؟ الأفراد ديالو. وشنو قصدت بحيوان؟ القدر المشترك المعنى الذهني يا كسيدي. ملي كنعكسو كنقول لك سيدي الحيوان إنسان، لاحظ الإنسان حيوان عكسته وقلت لك الحيوان إنسان، هذا الحيوان كان في القضية الأولى محمول ياك، دابا الآن في العكس في القضية الثانية شنو صار؟ موضوع. صار موضوع. واش باقي مراد به المفهوم اللي كان مراد به ملي كان محمول، ولا دابا تقلبت ولا مراد به الأفراد؟ ولا مراد به الأفراد. والإنسان في الأول كان مراد به الأفراد، ملي عكست ولات الحيوان إنسان صار محمولا، واش باقي مراد به الأفراد ولا صار مراد به المفهوم؟ هذا هو المقصود بالعكس. أما إلى عكستي وخليتي المحمول مراد به المفهوم، وخليتي الموضوع اللي كان موضوع في الأول والآن خليتي مراد، فهذا خلاف القواعد ولا ينعكس ولا يصدق، لا يلزم منه صدق. واضح؟ فلا بد إلى غيرت المحمول وجعلته موضوع في القضية الثانية، أو غيرت الموضوع وجعلته محمول في الثانية، أن يصير الموضوع الذي كان موضوعا أن يصير الآن مراد به المفهوم لأنه صار محمولا، وأن يصير المحمول الذي كان مرادا به المفهوم الآن لما صار موضوعا أن يصير مرادا به الأفراد. واضح الكلام؟ مزيان. قال مع بقاء الكيف. إذن في العكس من اللي تبدل، شوف لاحظ من اللي تبدل أحد الطرفين بعين الآخر شنو الواجب؟ ألا تغير الكيف اللي هو الإيجاب والسلب. ما تقولش في العكس ديال زيد هذا ليس هذا زيدا، لا ما تجيبش كانت موجبة تبقى موجبة، كانت سالبة إذا لا يجوز تغيير الكيف. إذا ما هو عكس بعض الحيوان إنسان؟ عكسها ليا بعض الإنسان حيوان، عندك تقول ليس بعضه، ما كاينش السلب الأولى ما تجيب السلب الثانية. واضح؟ إذا مع بقاء الكيف، لا كانت المعكوسة موجبة تبقى كذلك موجبة. إذا هذه لعلها أسهل من الأول ياك سهل ما عندكش. قال المؤلف والكم، قوله والكم تبع فيه صاحب السلم وليس على إطلاقه، قوله والكم تبع فيه صاحب السلم وليس على إطلاقه، بل في ذلك تفصيل كما سنبينه إن شاء الله. ولكن من اللي قال على وجه يلزم معه الصدق، يمكن تخريجه أنه يلزم الصدق فيما سيأتي بيانه. على وجه يلزم منه الصدق، كأنه استثنى أن الكم ماشي دائما على الوجه الذي يلزم منه الصدق، وسنوضح متى يلزم الصدق. إذن الكم، عرفت الكم شنو؟ وما هو الكم؟ هو السور الكل، هو الكلية والجزئية، ده هو الكم. واش دائما خاص الكم يبقى ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل كما سنوضحه. أحيانا، وهذاك شيء ماشي قواعد غنبينوها وديك الساعة ابني عليها ومثل ما شئت، أحيانا واجب يبقى الكم وأحيانا واجب يتغير الكم، واضح؟ ولكن من اللي قال على وجه يلزم معه الصدق، يمكن تخريج هذا العموم على ذلك، بمعنى أن الكم يجب أن يبقى على الوجه الذي يلزم معه الصدق، أما أن يبقى الكم على وجه الذي يلزم معه الصدق فليس ذلك مرادا. لهذا لاحظوا الكلية الموجبة إلا بغينا نعكسها مع بقاء الكم ما غتكونش صادقة. لاحظوا كل إنسان حيوان صادقة، عكسها وخلي الكم كيف ما هو، كل حيوان إنسان صادقة ليس، وحنا كنقولوا العكس لابد من صدقهما معا. إذا الكم غادي نغيره، غادي نغير، ولكن غير من اللي قال على وجه يلزم معه الصدق كأنه أخرج بقاء الكم الذي لا يلزم معه الصدق. إذا الخلاصة، إحنا خليكم أنتم قاع من التعريف، لأن أكثر المناطق أو المحققين من المناطق أصحاب الحواشي والذين نظموا بعد صاحب السلم ما كيذكروش في التعريف الكم، كيقولوا مع بقاء الكيف والصدق، والكم لا يتعرضون له بالذكر. علاش؟ لأن فيه تفصيلا، قد يبقى وقد يتغير على التفصيل الذي الآتي ذكره إن شاء الله. مفهوم هذا الكلام؟ إذا العكس، دابا التعريف فهمنا شنو خاصنا؟ التطبيقية أو التفصيل، تفصيل الكم. أنا غنسهل عليكم الأمر، أم بإذن الله سهل. خليكم دابا من التعريف ورونا القضايا اللي عرفتوا. قد عرفتم فيما مضى أن القضايا على التفصيل ثمانية، أربع موجبات وأربع سوالب. أربع موجبات وأربع سوالب. شنو هما الأربع الموجبات؟ قولوا معايا. الكلية الموجبة، والجزئية الموجبة، والمهملة الموجبة، والشخصية. مزيان. والسوالب الأربع هي الكلية السالبة، والجزئية السالبة، والمهملة السالبة، والشخصية السالبة. حنا بغينا نبين لكم بالتفصيل كل واحد من هذه الأقسام ما هو عكسه. واضح كلام؟ نبدأ بالموجبات الأربع، خلينا من السوالب، نبدأ بالموجبات الأربع. أول شيء نبدأ بها سيدي الكلية الموجبة. الكلية الموجبة ما هو عكسها؟ عكس الكلية الموجبة جزئية الموجبة. لاحظوا موجبة ديما غيبقى، احنا قلنا الإيجاب لابد، شنو هو اللي ممكن يتغير؟ الكم، الكف، الكيف لابد يبقى. ما هو عكس الكلية الموجبة؟ قول فقيه، جزئية الموجبة، مطلقا بلا تفصيل، مطلقا بلا تفصيل. كل كلية موجبة فعكسها جزئية موجبة، لذلك في السلم قال إلا الموجبة الكلية فعكسها موجبة جزئية. مثال ذلك كل إنسان حيوان، عكسها بعض الحيوان إنسان. شوف لاحظ، كل إنسان حيوان، عكسها بعض الحيوان إنسان. لاحظوا الآن في العكس، غيرت الآن في العكس من اللي قلت بعض الحيوان إنسان، بدلت أحد الطرفين بنقيض بعين الآخر، بدلت أحد الطرفين بعين الآخر. فالإنسان في قضية الأولى كل إنسان حيوان كان موضوعا، فجعلته في الثانية محمولا مرادا به المفهوم بعد أن كان مرادا به الأفراد. والمحمول في القضية الأولى اللي هو حيوان، جعلته الآن موضوعا مرادا به الأفراد بعد أن كان مرادا به المفهوم. واضح؟ والكيف بقي كما هو، كانت موجبة وبقيت موجبة، بقيت موجبة، إلا الكم تغير. علاش؟ لأن هذا هو الوجه الذي يلزم معه الصدق، هذا هو الوجه اللي كيلزم معه الصدق. أما إذا بقى الكل ما يلزمش معه الصدق. قد يقول قائل راه ممكن أحيانا يبقى معه الصدق، مثلا إذا قلنا كل إنسان ناطق، عكسها كل ناطق إنسان صادقة، يقدر يقول قائل راه ممكن أحيانا يكون معه الصدق. كنقولوا إذا اتفاقا، كنقولوا إذا وقع الصدق أحيانا فإنما هو على سبيل الاتفاق. واضح؟ وبعضهم كيقول لخصوص المادة، عقلتوا هذه العبارة هي هذه، لخصوص المادة إلى لقينا فيه الصدق، غير لخصوص المادة. شنو هي المادة؟ المادة ديال القضية. شنو هي مادة القضية عني في هذا المثال؟ أن الموضوع والمحمول بينهما التساوي، اللي هي نسبة من النسب. علاش صداقة مع هنايا قال لم نغير الكم مع ذلك صداقة لخصوص المادة. شنو هي المادة؟ الموضوع المحمول. وشنا هو الخصوص؟ هو أن بينهما المساواة. لذلك إذا كان بينهما العموم والخصوص بحال الإنسان والحيوان لا يصدق ذلك، كل إنسان حيوان، عكسها كل حيوان إنسان، ليس بصادق. واضح كلام؟ إذن فإذا وقع فإنما يقع اتفاقا، وإنما اللي كي يلزم منه الصدق واللي كي يلزم منه الإنتاج هو ما ذكرنا. واضح؟ إذا خلاصة كلام الكلية الموجبة عكسها جزئية الموجبة. تعريف واضح؟ تطبيق التعريف على المثال يا سيدي. إذا من اللي قلنا بعض الحيوان إنسان اجدرنا تبديل كل واحد من طرفي القضية، ياك؟ وهذه القضية في المثال ديالي من القضايا ذات الترتيب الطبيعي. نعم، علاش؟ لأنها حملية في المثال ديالي، لأن إذا فذات ترتيب طبيعي فهي حملية. بدلته بعين الآخر ولا جبت شي موضوع آخر أو محمول آخر بعين الآخر، مع بقاء الكيف كانت موجبة وقت موجبة. والكيف والكم قلنا على وجه يلزم معه الصدق، وهو هنا لا يلزم معه الصدق. واضح كلام؟ مفهوم سيدي؟ لذلك أنتم إذا درتوا الكم ودرتوا على سام تقولوا ليس على إطلاقه مزيان، يكون فقط من باب التنبيه إلى قريت هذا الشيء من بعد وخا غير تبحثوا بعدا فيه. الكم ليس على إطلاقه، لذلك قلنا اللي عرفوا العكس بعد صاحب السلم لا يذكرون في التعريف الكم. علاش؟ لأنه ليس بلازم أبدا، بل فيه تفصيل والتفصيل وغنذكر لكم وحبذا لو لخصتموا إن شاء الله كما سيتضح. إذن بدينا باش قلنا الموجبات أربعة كثير، بدينا باللولاش الكلية الموجبة. قلنا الكلية الموجبة الكلام فيها سهل ما فيهاش تفصيل، لأنها ثلاثة غيجي فيهم تفصيل. الكلية الموجبة ما فيهاش تفصيل، ما هو عكسها؟ جزئية الموجبة مطلقا مطلقا، سواء كانت حملية أو شرطية. سيأتي إن شاء الله التمثيل للشرطية يخلي. قد إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، عكسها قد يكون إذا كان حيوانا كان إنسانا. صديقتاني، إذا كلما لحظ قد يكون الموجبة كلما كان إنسانا كان حيوانا، عكسها قد يكون إذا كان حيوانا كان إنسانا. صديقة، سيأتي الشرطية يخليها. إذا الشاهد عندي الكلية الموجبة شنو عكس ديالها؟ جزئية موجبة. وخد تكتبوا غير قواعد وتخليوا الأمثلة. واحد القسم الثاني أو الثانية من الموجبات الأربع شنو يا سيدي؟ الجزئية الموجبة. ممكن نعطيكم واحد القاعدة عامة نجمعوهم فيها بثلاثة، نجمعوهم بثلاثة بواحد القاعدة باش لما كل نجمعوهم ثلاثة وغادي نمثلوا إن شاء الله. شوفوا انتبهوا، الجزئية الموجبة والمهملة الموجبة والشخصية الموجبة، هذه الثلاث إما أن يكون موضوعها كليا أو جزئيا. الموضوع ديال القضية كنتكلموا على القضية الحملية إما أن يكون موضوعها كليا أو جزئيا، هذه بثلاثة لأن عندها قاعدة وحدة لما نقول نكرر الكلام. الجزئية الموجبة والمهملة الموجبة والشخصية، الكلية الموجبة دهوزنا كلام عليها ما فيهاش تفصيل، واضح؟ هذه بثلاثة، الجزئية الموجبة المهملة الموجبة الشخصية. أش قلت لكم سيدي؟ إما أن يكون موضوعها كليا أو جزئيا. فإن كان موضوعها كليا فعكسها مطلقا جزئية موجبة. هذه بثلاثة، هذه القضايا بثلاثة، إلا كان الموضوع ديالها كلي شنو العكس ديالها؟ جزئية موجبة. بثلاثة بثلاثة نفس الحكم. واضح الكلام؟ نعود، هذه الثلاث يعني الموجبات الأربع ما عدا الكلية الموجبة، أي جزئية موجبة ولا موجب شخصية موجبة، ما لها سيدي؟ عكسها موجبة جزئية إن كان موضوعها كلية. إذا كان الموضوع ديالها كلي شنو العكس ديالها؟ جزئية موجبة. واضح؟ أنا سيد ظهروا بالأمثلة، كتبوا القواعد والآن مثلوا ليها. وإن كان موضوعها جزئيا، قلنا إذا كان الموضوع ديالها كلي شنو العكس ديالها؟ قول جزئية موجبة. مزيان. وإذا كان الموضوع ديالها جزئي، لأن أنتم كتعرفوا أن الموضوع إما أن يكون كليا أو جزئيا، عقدتوا على التقسيم. ملي بغينا نقسموا القضايا إلى كلية وجزئية وكذا، كنا ذكرنا هذا الوجه ديال التقسيم. قلنا وجه التقسيم أن الموضوع إما أن يكون محمولا أو جزئيا أو كليا، يعني حتى الموضوع ديال المحمول ديال القضية إما يكون كلي ولا يكون جزئي. إذا الشاهد قلنا هالثلاث إذا كان المحمول ديالها كلي لاش كتنعكس لجزئية موجبة مطلقا، بثلاثة كينعكس جزئية موجبة إذا كان موضوع محمول. إن كان محمول، إن كان موضوعها لا محمولها، محمولها خلاص سبقوا لي سن. إن كان محمولها كليا، وربما عاودت بعض المرات ولا خمس، ولكن راه اللسان لا والعقل بلاصه تاتش الموضوع المحمول شبيننا وبين شي موضوع. إذن هذه الثلاث، الجزئية الموجبة والمهملات الموجبة والشخصية الموجبة، قلنا تنعكس إلى جزئية موجبة إن كان محمولها كليا. مزيان. إن كان محمولها كليا كما سيضرب بالأمثلة. وإن كان محمولها جزئيا، إذا كان المحمول ديالها جزئي، شنو الحكم؟ فإنها شخصية. شخصية أحسن. الله يرضى عليك. لا حيت فهم أنا إش قالك، حيت فهم حيت فهم أحسن. تنعكس شخصية لأنه فهم. هادشي علاش. اللهم بارك. إذن إن كان موضوعها كلي محمولها، مازال كنقول موضوعها، إن كان محمولها كليا تنعكس جزئية موجبة، وإن كان محمولها جزئيا تنعكس شخصية موجبة، لأن الإجابة ما كيتغيرش، كيتغير عن عينكم. يلا الآن الأمثلة، نبداو بالأول. شنو هو الأول اللي ذكرت لكم؟ قلنا لك المحمول كلي تنعكس جزئية موجبة. مثال الجزئية الموجبة، نعم تنعكس شخصية، هذا لك الموضوع المحمول جزئي. دابا حنا ذكرنا جوج الأقسام، نعم. لا ما وضحش مزيان بالأمثلة، إن شاء الله غيتوضح. بمعنى الجزئية الموجبة، لاحظوا سهلة هادشي، أنا غنفصل الآن فيه وعاد نعطيكم، نخلي الأمثلة هي الأخرى، أنتم ما تستعجلون الأمثلة، خليوا أمثلة، أنا غنفصل هادشي اللي قلت لكم. غنسولكم الآن وغتجاوبوا لي، أنا ذكرت لكم هاد الكلام بإجمال، غنسولكم الآن بالتفصيل. إذا كانت القضية جزئية موجبة ومحمولها كلي، عكسها جزئية موجبة بلا تردد. إن كانت القضية مهملة ومحمولها كلي، عكسها جزئية موجبة. إن كانت شخصية ومحمولها كلي، عكسها. دائما عندكم في جواب جزئية موجبة. الآن إن كانت القضية جزئية موجبة ومحمولها جزئي، عكسها شخصية موجبة. وإن كانت مهملة موجبة ومحمولها جزئي، شخصية موجبة. وإن كانت شخصية ومحمولها جزئي، شخصية موجبة. واضح. دابا شنو خاصكم؟ ستة الأمثلة. ستة الأمثلة. نبدأ الآن إن كانت جزئية موجبة ومحمولها كلي. بحال إيش يا سيدي؟ بعض الحيوان إنسان. لاحظوا معي هذه القضية ونشوفوا بعدها واش منطبق عليها. بعض الحيوان إنسان، هذه القضية جزئية موجبة، المحمول ديالها اللي هو إنسان كلي كلي. إذن شنو غيكون العكس ديالها؟ جزئية موجبة. إذن عكسها بعض الإنسان حيوان. صادقتان؟ نعم. لأن نقول لها اعتبار للمفهوم عند المناطق. مفهوم الكلام؟ الأول. إن كانت مهملة موجبة، إحنا كنتكلموا غير عن الموجبات الأربع، بلا ما نقول عبارة موجبة، لأننا كنتكلموا عن الموجبات، مجال السوالب. واضح سيدي. إن كانت مهملة وموضوعها كلي، شنو العكس ديالها؟ قول يا سيدي. جزئية موجبة. هذا مثال ذلك. الحيوان إنسان، لأن المهملة في قوة الجزئية. الحيوان إنسان، عكسها بعض الإنسان حيوان، جزئية موجبة. صرحوا مزيان. واضح. إن كانت شخصية وموضوعها كلي، بحالاش زيد إنسان. شوف لاحظ، زيد إنسان، هذه القضية شخصية ولا مهملة؟ شخصية. باش عرفناها شخصية؟ لأن الموضوع ديالها جزئي، ولكن تابوا المحمول ديالها كلي. كلي. شنو العكس ديالها؟ جزئية موجبة، وهو بعض الإنسان زيد. سهل الكلام؟ واش واضح ولا لا؟ مفهوم الكلام؟ مفهوم ولا مازال؟ شنو هو اللي ما مفهومش؟ دخت. إذا غير بختي، ما راه فهمتي. لا لا، بعض الإنسان زيد بمفهومها ومنطوقها صحيحة، لأن زيد ماشي هو كل إنسان، هو فرد من أفراد الإنسان. مفهوم أسيدي؟ إذا إلا كان، واش كتكتبوا هاد الأمثلة؟ إذا إلا كانت شخصية موجبة وموضوع ومحمولها كلي، شنو العكس ديالها؟ جزئية موجبة. مثال ذلك، زيد إنسان، هذه شخصية والمحمول ديالها كلي، إذا العكس ديالها جزئية موجبة، وهو بعض الإنسان زيد. سهل الكلام؟ شنو باقي لنا الآن؟ إذا كان الموضوع ديال هذه، إذا كان المحمول ديال هذه الثلاثة جزئي، ماذا كنقول الموضوع؟ إذا كان المحمول جزئي، دابا الأمثلة كلها بثلاثة، إذا كان المحمول كلي، شنو باقي خاصنا؟ إذا كان المحمول جزئي، إذا كان المحمول جزئي، حينئذ قلنا شنو العكس ديالها؟ شخصية. مثال الجزئية الموجبة للمحمول ديالها شخصي، مثلا بعض الإنسان زيد، بعض الإنسان زيد، هذه القضية جزئية أو كلية أو مهملة أو ماذا؟ جزئية. والدليل على ذلك أن الموضوع اللي هو الإنسان كلي وأنه دخل عليها صور من صور. إذن بعض الإنسان زيد جزئية موجبة. شنو النقيض ديالها؟ شخصية موجبة وهو زيد إنسان. واضح؟ المهملة بحالاش الحيوان زيد. أنا غيرت لكم مثال باش يتضح. الحيوان زيد صادقة صادقة لأنها في قوتي الجزئية معناها بعض الحيوان زيد. الحيوان زيد صادقة ياك. المحمول ديالها كلي ولا جزئي؟ جزئي اللي هو زيد. إذن العكس ديالها شخصية. الشخصية اللي هو زيد حيوان. واضح؟ إذا كانت شخصية والموضوع ديالها كلي نقول لك زيد إنسان. شنو دابا كنتكلموا الموضوع جزئي ولا كلي؟ جزئي. الموضوع جزئي. هذا زيد المحمول جزئي. المحمول جزئي. هذا زيد. هذه القضية دي شخصية ولا لا؟ شخصية. محمولها جزئي ولا كلي؟ جزئي. إذا باش غتنعكس إلى شخصية. إذا العكس ديالها زيد هذا. واضح كلام سهل شنو في والو. واش مفهوم؟ مفهوم ولا مازال؟ إذا نعاودوا نلخصوا الكلام. علاش كنتكلموا الآن على الموجبات الأربع؟ شنو هو العكس ديال الموجبات الأربع؟ الكلية الموجبة والجزئية الموجبة والموجبة وشخصية الموجبة. قلنا الكلية الموجبة لا كلام فيها. الكلية الموجبة نقيدها مطلقا بلا تفصيل. علاش ما فصلناش فيها؟ ممكن تعرف علاش ما فصلناش فيها؟ لأن الكلية الموجبة لا يكون محمولها جزئيا أبدا. علاش؟ لأنها كلية ما يمكنش يكون المحمول ديالها جزئي. دائما المحمول ديالها كلي. علاش محتاجيناش للتفصيل؟ قلنا دائما كتنعكس إلى جزئية موجبة. أما الجزئية والمهملة والشخصية فقد يكون محمولها كلية وقد يكون جزئية كما رأيتم في الأمثلة. فإن كان كلية فتنعكس إلى جزئية وإن كان جزئية فتنعكس إلى شخصية. سهل الكلام؟ واش واضح؟ كتبتوا الأمثلة؟ كتبتوا الأمثلة؟ إن لم تكتبوها فهي مسجلة. يلا شنو اللي باقي لكم ديال ما محمولها كلي ولا ما محمولها جزئي؟ ما محمولها جزئي. أنا نعود لكم باختصار. نعم كلي. إذا كان محمولها كلي. إذا كان محمولها كلي وهي جزئية موجبة. قلنا بعض الحيوان إنسان عكسها. يلا أنتم دابا قولوا أنا غنجيب لكم قضايا وعطيوني العكس ديالها. نبدأ باليمين زيد. يلا نعود هذه بثلاثة اللي قلت لكم الآن أو بربعة. الكلية الموجبة شنو قلنا النقيض ديالها؟ القاعدة. وعاد أعطينا المثال جزئية موجبة. ما هو عكس كل إنسان حيوان؟ عكسه كل إنسان حيوان. نعم. إذا كانت جزئية موجبة سيد هاشم، إذا كانت جزئية موجبة ما هو عكسها؟ جزئية موجبة. خطأ. إذا كانت جزئية موجبة ما هو عكسها؟ جزئية موجبة. خطأ. إذا كانت جزئية موجبة ما هو عكسها؟ إن كان المحمول. إذن فيه تفصيل. ما تقولش لي، قول لي إن كان المحمول. هذا هو الجواب. واضح؟ تفضل قول. إن كان المحمول كلياً عكسها جزئية موجبة. صافي خلينا غير في هذا. مثال ذلك أنا أعطيك محمول ديالها كلي وعكسها لي. بعض الحيوان إنسان. أدي محمولها كلي ولا لا؟ محمولها كلي. يلا عكسها. بعض الحيوان إنسان. عكسها. يا قلتي عكسها جزئية موجبة. سهل. بعض النساء حيوان. صافي. المهملة. المهملة فقي. ما هو عكسها؟ مهملة الموجبة. مهملة الموجبة عكسهاش واش كنتي معانا ولا وهذا واضح غاية الوضوح كيف يخفى عليك المهملة ما هو عكسها شنو خاف يتكرر الكلام يحتاج إلى تكرار بعضكم اللي كيفهم مزيان يقول لك هذا الكلام فيه تكرار اللي كيفهم بسرعة في بديء الأمر يقول كلام كيتعاود جوج مرات واحنا راه عاودنا دابا اربع مرات ولا خمسه ومازال ها شخصيه المهمله جزئيه موجبه لانها في قوه جزئيه مطلقا المهمله مطلقا محمولها كلي احسن الا كان المحمول كلي فعكسها انا اعطيك مثال وعكس الحيوان انسان او الانسان حيوان بحال بحال وما صديقتان معا عكسها بعض الحيوان انسان نعم الشخصيه عكسها جزئية موجبة مطلقا إذا كان موضوعها محمولها محمولها عندك تأخذ ذاك الأول وزقها يلا مثال ذلك زيد إنسان هذه محمولها كلية عكسها بعض الإنسان زيد واضح الكلام يا سيدي دابا تكلمنا على إلا كان المحمول ديالها كلي ف فإن كان محمولها جزئي، الجزئية الموجبة إلا كان المحمول ديالها جزئي، لاش غتنعكس الشخصية. مثال ذلك بعض الإنسان زيد، عكسها ليا زيد الإنسان، هذه معنى شخصية. الشخصية ما كيدخلش عليها لا صور كلي ولا صور جزئي. وإن كانت مهملة شخصية كذلك. مثال ذلك الإنسان زيد، عكسها ليا زيد الإنسان. صافي. إن كانت شخصية فعكسها جزئية، موجب ولا سالف؟ لا فعكسها مهملة. لاحظ أنا غنفصل لك في السؤال. إذا كانت القضية شخصية موجبة وموضوعها جزء ومحمولها جزئي، كيفاش نعكسها؟ ما هو عكسها؟ شخصية موجبة والمحمول ديالها جزئي. هذا يولي المحمول كلي العكس. لا ليس هذا ما ذكرنا. تنعكس شخصية. شخصية أنا قلت لكم ثلاثة كينعكسوا الشخصية. القاعدة سهلة. إلا كان المحمول كلي كينعكسوا دائما جزئية موجبة. أنت بلا ما تربط راسك به. شوف لاحظ، خذ واحد القاعدة عامة. إلا كانت القضية الموجبة الموضوع ديالها كلي تنعكس دائما جزئية محمولها، قلت موضوع تاني. إذا كان محمولها كلي، فإذا قلت الموضوع أنتم مفسروه بالمحمول. إذا كان المحمول كلي تنعكس دائما جزئية موجبة، وإن كان محمولها جزئيا فتنعكس شخصية مطلقا بلا تفصيل. بلا تفصيل دخلوا سيدي نتوما حتى الكليه كاع، خليهم بربعه دخلوا حتى الكليه. الكليه راه ما غيتلقاوش جزئين نتوما، ولكن دخلوها حتى هي في القاعده. اذا متى وجدتم المحمول كليا فاعكسوه الى جزئيه موجبه، ومتى وجدتموه جزئيا فاعكسوها الى شخصيه موجبه. سهل الكلام؟ سهل. صافي سالينا من الموجبات الاربع، شنو باقي لينا؟ السوالب الاربع. السوالب الاربع انتم مهنيين من جوج، لا عكس لهما، بقى لكم غير جوج. المهملة السالبة والجزئية السالبة لا عكس فيهما، لا تنعكسان، ما كينعكسوش لاجتماع الخستين. علاش ما كينعكسوش؟ لاجتماع الخستين بالسين من الخصة. شنو هما الخستين؟ الجزء والسلب. الجزء والسلب كيسميه المناطق يسمونهما خستان. السلب خصة لأن الإجابة عندهم أشرف من السلب، والجزء خصة لأن الكل أعظم من الجزء. إذن فالجزئية السالبة اجتمعوا فيها الخستين، اجتمعوا فيها الخستين اللي هما الجزء والسلب، فلا عكس فيهما. والمهملة السالبة كذلك اجتمع فيها الخستين. علاش؟ لأن المهملة في قوتي فهي أيضا فيها الجزء والسلب فلا تنعكسا. علاش ما كينعكسوش؟ لأنه لا يلزم الصدق في عكسهما. علاش هادو ما كنعكسوهمش هاد الجوج؟ لأنه لا يلزم الصدق في عكسهما. هاد القضايا كلها اللي كنتكلموا عليها وكما رايتم في الامثله، الامثله اللي مثلنا بها، يلزم الصدق في العكس ولا لا؟ واخا كنعكسو كيلزم كيبقى الصدق. اما في الجزئيه السالبه ما يبقاش الصدق نهائيا، لا يلزم الصدق في عكسه. ما ممكن يكون الصدق، ممكن يكون الكذب، ما كاينش قاعده مضطرده. فلذلك قالوا لا عكس في الجزئيه السالبه ولا في المهمله السالبه. واضح كلام؟ اذا هاد الجوج مالهم الفقيه؟ لا يلزم الصدق في، اذا لا ينعكسان. تهنينا منهم. شنو باقي لينا؟ الكلية السالبة والشخصية السالبة. هاد الجوج حتى هما فيهما تفصيل على ما سبق، لأن المحمول كذلك فيهما إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا. المحمول إما يكون جزئي وإما يكون كلي. نبدأ بالكلية السالبة. الكلية السالبة المحمول دائما المحمول دائما. فهذا الشيء هذا في العكس، ما كنتكلموش في الكلي والجزئي على الموضوع أبدا، دائما كنتكلموا على، فإن خرج مني لفظ الموضوع فأريد به المحمول. واضح عزيزي؟ فهذا الباب هذا الموضوع لا أثر له، الموضوع ما عنده حتى شيء أثر، أي المحمول علاش كنتكلمه؟ واضح؟ إذا قلنا شنو باقي دخل معنا في السوالب غير جوج، الكلية السالبة والشخصية السالبة. نبدأ بالكلية السالبة. قلنا الكلية السالبة إلا كان المحمول ديالها كلي، لاش غتنعاكس؟ تنعكس كنفسها كلية سالبة نيت. كلية سالبة تنعكس الكلية سالبة إلا كان المحمول ديالها كلي. إن كان محمولها كلي فتنعكس كنفسها. أش معنى كنفسها؟ أي كلية سالبة أيضا. مثال ذلك لا شيء من الإنسان بفرس. شوف لاحظ، لا شيء من الإنسان بفرس، هذه كلية سالبة. كلية سالبة محمولها اللي هو الفرس كلي ولا لا؟ فرس لفظ كلي، يمنع تعقل من وقوع الشركة فيه، لا يمنع تعقل من وقوع الشركة. إذن لا شيء، أو عكسها قلت لا شيء من الفرس بإنسان، إذن لا شيء من الإنسان بفرس، المحمول ديالها كلي. كيفاش تعكسها؟ كنفسها كلية سالبا، تقول في العكس ديالها لا شيء من الفرس بإنسان، صحيحة؟ وهذا هو لزوم الصدق. كلاهما صدقة يلزم الصدق. نعم، لا شيء من الفرس بإنسان، كاين شي فرس إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس. واضح؟ مفهوم سيدي؟ واش كنقولوا يلزم الصدق فيهما؟ واضح؟ مفهوم الفقيه. إذا هذه الكلية السالبة متى هي؟ قلنا إلا كان المحمول ديالها كلي، وإلا كان المحمول ديالها جزئي، لاش غتنعكس؟ شخصية. نيت دائما قاعدة، فيما تلقاو المحمول جزئي راها غتنعكس للشخصية، وإن كان محمولها جزئيا فتنعكس إلى شخصية. كتبوا هادشي. مثال ذلك، لا شيء من الفرس بزيد. شوف لاحظ، لا شيء من الفرس بزيد، صحيحة ولا لا؟ صادقة، صادقة. ولكن المحمول هذه كلية سالبة، ولكن المحمول ديالها كلي ولا جزئي؟ جزئي. إذا لاش غنقص النمر؟ أحسنت، غتنقل الشخصية، ليس زيد بفرس. وهذيك ليس علاش غتبقى؟ لأن قلنا الكيف لابد من بقائه، كانت سالبة غتبقى سالبة، غير الكم ما غاديش يبقى. إذا لاش انعكست إلى شخصية سالبة، ليس زيد بفرس. صادقتان، بجوز صادقتان، مفهوم الفقيه؟ هذه الكلية السالبة، واضح؟ الشخصية السالبة كذلك، إما أن يكون محمولها كليا وإما أن يكون جزئيا. فإن كان جزئيا بحال هذا هو السؤال، فإن كان جزئيا لاش غتنعكس؟ تنعكس كنفسها، يعني شخصية. ليس هذا زيدا، عكسها لي، ليس زيدا هذا، علاش؟ لأن المحمول ديالها جزئي، هذا اسم إشارة يعين مسمى. وإذا كان المحمول ديالها كلي لاش غتنعكس؟ تنعكس إلى سالبة كلية. مثال ذلك، ليس زيد بفرس، المحمول ديالها كلي، إذا لاش غتنعكس؟ لا شيء من الفرس بزيد، تنعكس كلية سالبة. سهل الكلام. إذا الشخصية والكلية راه بينهما اتفاق ولا لا؟ على حسب المحمول. إن كان المحمول كليا انعكست الكلية شخصية، وإن كان المحمول كليا في الشخصية انعكست إلى كلية سالبة. مفهوم الكلام؟ واضح السوالب. إذن في السوالب الأربع، الجزئية والمهملة السالبتان لا تنعكسان. مشاو، شنو بقى لنا؟ الكلية السالبة والشخصية السالبة. ممكن نلخصوا الكلام عليهم بجوج، نقولوا إن كان موضوعهما الكلية السالبة والشخصية السالبة كليا فإنهما ينعكسان إلى كلية سالبة بجوج. وإن قلت موضوعهما الله المستعان. وإن كان محمولهما جزئيا انعكست إلى شخصية. واضح كلام؟ يلا عكسوا لي دابا انتم، أعطيكم مثال وعكسوا. نعم، ممكن نعود هذه النيت اللي قلنا. نعم، الكلية السالبة والشخصية السالبة إن كان محمولهما كليا فينعكسان معا إلى كلية سالبة، عكسهما كلية سالبة. وإن كان محمولهما جزئيا فينعكسان شخصية. هذا الكلام بإجمال، أنا غنسولكم على كل حاجة بحيدة. الكلية، لاحظوا السؤال الآن، الكلية السالبة إن كان محمولها كليا ما هو عكسها؟ شخصية سالبة. شوفوا لاحظوا، قلت محمولها كليا. الكلية السالبة إن كان محمولها كليا إلى ماذا تنعكس؟ كلية. إلى كلية سالبة. وإن كان محمولها جزئيا إلى ماذا تنعكس؟ شخصية. إلى شخصية. مزيان. الشخصية السالبة إن كان محمولها كليا إلى ماذا تنعكس؟ شخصية. محمولها كليا إلى كلية سالبة. وإن كان محمولها جزئيا إلى شخصية. صافي، سهل. الأمثلة واضحة ولا لا؟ نعود الأمثلة. مثال الكلية السالبة، إذا كان محمولها كليا لا شيء من الإنسان بفرس، قلنا العكس ديالها كلية سالبة، إذا العكس ديالها لا شيء من الفرس بإنسان. وإن كان محمولها جزئيا مثل لا شيء من الفرس بزيد، عكسها ليس زيد بفرس، العكس ديالها شخصية سالبة. واضح كلام؟ كذلك الشخصية السالبة، ليس زيد بفرس، إن كان موضوعها كلي كهذا المثال، ليس زيد بفرس، شنو العكس ديالها؟ كلية سالبة، لا شيء من الفرس بزيد. وإن كان محمولها جزئيا، ليس هذا زيدا، شنو العكس ديالها؟ ليس زيد هذا، شخصية سالبة. واضح الكلام؟ مفهوم زيان؟ شكون عنده شي اشكال مازال ما فهمتش حاجه؟ شكون عنده شي اشكال؟ مفهوم مزيان هادشي. اذا شنو خاصكم الان؟ الامثله ان شاء الله. اذا عندكم غير 6 الامثله اللي غتحتاجوا، لان الجزئيه السالبه لا يلزم عكس في في في عكسهما، فلذلك لا تحتاجون لان تاتوا بامثله لانه لا عكس فيهما، لانه لا يلزم الصدق في عكسهما. اذا فقط تحتاجون ان شاء الله الى 6 امثله. واضح كلام؟ يعني في الدرس الاتي ان شاء الله تجيبوا لنا 6 امثله. سرد اسئله. والان بهذا التفصيل اللي قريته غادي يتضح لكم كلام المصنف مزيان وما يحتاجه من الزياده، حتى الزياده اللي كيحتاجها كلام المصنف غتضح لكم. زيد الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فصل في العكس، وهو في اللغة قلب الشيء بجعل أوله آخر وأعلاه أسفله مثلا، وهو في الاصطلاح ثلاثة أقسام. العكس أولا، العكس المستوي وإليه ينصرف اسم العكس عند الإطلاق. ثانيا، وعكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. وهذا تعريف كل واحد منها مع إيضاح مع إيضاحه بالأمثلة. أما العكس المستوي فضابطه هو تبديل كل واحد من طرفه. وكاين بعض المناطق اللي كيقول العكس المستقيم بمعنى واحد، كاين اللي كيسميه العكس المستقيم وكاين اللي كيسميه العكس المستوي، والمعنى واحد لأنه سالم من النقد. هو تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين آخر مع بقاء الكيف والكم على وجه يلزم معه الصدق. ولا يلزم الصدق في عكس الموجبة الكلية إلا مع تبديل الصور الكلي بصور جزئي، وإيضاحه أن المحمول يصير موضوعا مقصودا به أفراده. ولا يلزم الصدق في عكس الموجبة الكلية إلا مع تبديل الصور الكلي بصور جزئي، بمعنى عكس الكلية الموجبة أش جزئية الموجبة، هذا معنى تبديل الصور الكلي بصور جزئي. علاش؟ لأنه لا يلزم الصدق في مع بقاء الكلي، مع بقاء الكمل هو الكل. واضح؟ هذا شرحناه، واش مفهوم ولا مفهومش؟ نعم زيد. وإيضاحه أن المحمول يصير موضوعا مقصودا به أفراده، والموضوع يصير محمولا مقصودا به الماهية الذهنية التي هي القدر المشترك. واضح؟ إذا لا بد من أن يصير مرادا بالموضوع الذي كان مرادا به الأفراد أن يصير مرادا به المفهوم، ما يبقاش مراد بنفسه، وإلا فلا عكس حينئذ. فالسالبة الكلية تنعكس. هو التفصيل اللي ذكرته لكم الآن، التفصيل اللي ذكرته راه ما ذكرش المؤلف كامل، ما ذكرش التفصيل كله باعتبار المحمول واش هو كلي ولا جزئي، إنما ذكر التفصيل في البعض دون البعض، لم يذكر التفصيل كله. زيد. فالسالبة الكلية تنعكس كنفسها. ولكن تابعوا أنا نصوركم، قال فالسالبة الكلية تنعكس كنفسها، إيش معنى كنفسها؟ يعني سالبة كلية، ولكن متى؟ إن كان محمولها كليا، بهذا القيد هذا. تنعكس كنفسها إن كان محمولها كليا، إلا زدتوه مزيان. زيد. فقولك إلا لاحظتوا المثال غيعطينا مثال ديال المحمول كلي. نعم. قال فقولك لا شيء من الإنسان بحجر. شوفوا انتبهوا هذه القضية، المحمول ديالها اللي هو حجر كلي ولا جزئي؟ كلي. لذلك تنعكس كنفسها، نقول لا شيء من الحجر بإمسان. نعم. والموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية موجبة. هذا مطلقا، هذا تقدم إلى بلا تفصيل مطلقا. نعم. فقولك كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان. علاش قلنا هذا مطلقا؟ لأن المحمول لا يكون إلا كليا لأنها كلية، فالتنافي بين محمولها وسورها. زيد. والموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية. متى الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية؟ متى؟ إن كان محمولها كليا، أما إذا كان جزئي فتنعكس إلى شخصية. نعم. زيد. فقولك بعض الإنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان، والمهملة في قوة الجزئية، يعني يقال فيها ما قيل في الجزئية الموجبة. نعم. والشخصية إذا كان كل من موضوعها ومحمولها شخصيا انعكست إلى شخصية، فقولك هذا زيد عكسه زيد هذا. وإذا كان محمولها كليا انعكست إلى جزئية، فقولك زيد كاتب عكسه بعض الكاتب زيد. واضح هذا؟ إذن هذا التفصيل هذا ذكره في الشخصية، ذكره هذا قد ذكرناه أيضا. نعم. زيد. وإن كان المحمول شخصيا والموضوع كليا انعكست شخصية، فقولك الإنسان زيد عكسه زيد إنسان. نعم. أما السالبة الجزئية فلا عكسها. لحظة، التفصيل أيضا ذكرناه، وإن كان المحمول شخصيا والموضوع كليا انعكست شخصية. الإنسان زيد هذه في قوة الجزئية ولا لا؟ مهملة في قوة الجزئية، لأن معنى بعض الإنسان زيد. وقلنا احنا الشخص المهملة إن كان محمولها كليا لماذا كتنعكس إلى شخص لا شخصية؟ إن كان محمولها جزئي، المهملة إن كان محمولها جزئي تنعكس إلى شخصية، وهذا مثالها. الإنسان زيد عكسه زيد إنسان إلى شخصية. أما السالبة الجزئية فلا عكس لها لاجتماع الخصتين فيها، وهما الجزئية والسلب. واضح؟ ومثلها، وهذا ما ذكرهش المؤلف، كتبوا ومثلها المهملة السالبة حال. قال أما السالبة الجزئية فلا عكس لها لاجتماع الخصتين فيها وهما الجزئية والسلب. زيد انت ومثلها المهملة السالبة بحالها، بمعنى تي لا عكس فيها. وقد نظم هذا في السلم، قال إلا المجابة الكلية فعكسها مجابة جزئية، وقال والعكس لازم لغير ما وجد فيه اجتماع الخصتين فاقتصد. والعكس لازم يعني لكل القضايا لغير ما وجد فيه اجتماع الخصتين فاقتصد، ويريد بذلك الجزئية السالبة والمهملة السالبة. نعم. فلو قلت بعض الحيوان ليس بإنسان وأردت أن تعكس لكان عكسه بعض الإنسان ليس بحيوان، وهو باطل كما ترى. واضح كلام؟ إذا فلا عكس لها. ومن فوائد العكس أنك إذا أقمت الدليل، ولكن تبه ما ذكرناه فيه تفصيل على ما ذكر المؤلف، فيه زيادة على ما ذكر المؤلف باعتبار المحمول كونه كليا وجزئيا. نعم. فالسالبة الكلية تنعكس كنفسها، وتنزل إن كان محمولها، إن كان محمولها كليا تنعكس كنفسها بمعنى سالبة كلية إلى كان المحمول كلي. أما علاش قلنا أما إن كان محمولها جزئيا فإنها تنعكس إلى شخصية. السؤال علاش نساها الكاتب؟ ماشي نساها، غير اختصارا لم يفسر. ما ذكرش التفصيل، هذا ماشي نسيان منه. وحتى صاحب السلم كذلك نفس هذا الذي ذكره المؤلف ذكره في السنن المنورة، وكذلك شارح السنن القويسيني رحمه الله لم يفسر، ولكن البناني رحمه الله فصل في الشرح. هذا الكلام كامل اللي قلت لكم أقرأ عليكم باختصار، سمعوا لهذا الكلام سيدي لتطمئنوا. قال وظاهر المصنف، شوف وظاهر المصنف، هذا هو الظاهر أيضا في التعريف اللي عندكم مع بقاء الكيف والكم، هذا هو قصد ظاهر المصنف، لأن حتى المصنف قال مع بقاء الكم. قال وظاهر المصنف أن القضايا كلها تنعكس كنفسها غير الكلية الموجبة وليس على إطلاقه، هذا هو اللي قلت لكم زيدوه. قال فقد علمت، دابا هذا هو التفصيل اللي ذكرته لكم الان، فقد علمت ان اصول القضايا اربع، كليه وجزئيه ومهمله وشخصيه، اصول القضايا اربع وكلها موجبه وسالبه، فالمجموع ثمانيه. فاما الموجبات الاربع، نفس التفصيل اللي ذكرناه، فاما الموجبات الاربع فعكسها كلها بالمستوي، يعني بالعكس المستوي، فعكسها كلها بالمستوي جزئيه موجبه. واضح؟ فالكلية كما تقدم كما متنا، وإذا قلت في الجزئية بعض الأبيض حيوان فعكسه بعض الحيوان أبيض، وإذا قلت في المهملة الجسم حيوان فعكسه بعض الحيوان جسم، وإذا قلت في الشخصية زيد حيوان فعكسه بعض الحيوان زيد. واضح؟ قال وإنما تنعكس الجزئية والمهملة والشخصية إلى جزئية إذا كان محمولها كليا كما في هذه المثل. واضح؟ وأما إن كان المحمول جزئيا كما ذكرنا، وأما إن كان المحمول جزئيا حقيقيا فتنعكس كلها شخصية، نحو زيد هذا، نحو هذا زيد فعكسها زيد هذا، وكذلك قولك الإنسان زيد وبعض الإنسان زيد فعكسها زيد إنسان، وهو ظاهر وهذا عدل موجبات. وأما السوالب الأربع فالجزئية والمهملة لا عكس لهما كما يأتي في قول المصنف والعكس لازم لغير ما وجد إلى آخره، والكلية، إذن الجزئية وما خرجنا شو باقينا الكلية والشخصية، قال والكلية إن كان محمولها كليا فتنعكس كنفسها، هذا هو اللي زدتونا، الكلية سالبة إن كان محمولها كليا قال فتنعكس كنفسها، شنو قلت لكم زيدوا؟ إن كان محمولها كليا يلي قال، أنا شوف إيش قال، والكلية إن كان محمولها كليا فتنعكس كنفسها، نحو لا شيء من الإنسان بفرس عكسه لا شيء من الفرس بإنسان، وإن كان محمولها جزئيا نحو لا شيء من الفرس بزيد فعكسها شخصية وهي ليس زيد بفرس، والشخصية دابا هذه الكلية الآن الشخصية السالبة، والشخصية إذا كان محمولها جزئيا نحو ليس زيد هذا فانعكاسها كنفسها نحو ليس هذا زيدا وهو ظاهر، قالك ظاهر. وإذا كان محمولها كليا نحو ليس زيد بفرس فإنها تنعكس كلية سالبة وهي لا شيء من الفرس بزيد، لا شخصية، بمعنى لا تنعكس شخصية، نحو لا شيء من الفرس بزيد لا شخصية وذلك واضح. ثم قال وقد علمت بما ذكر أن إطلاق النادم شرط بقاء الكم في غير الكلية الموجبة ليس بصواب، يعني هذا الإطلاق ديال الكلية ليس بصواب، واضح كلام؟ هذا هو تفصيله. أما ما ذكره المؤلفون من عدم التفصيل قلنا هو صاحب المتن صاحب السلم أيضا لم يفصل، كان نفسك لم يذكر هذا. وأيضا القويسين رحمه الله لأن شرحه مختصر لم يفصل، ولكن البناني رحمه الله فصل في ذلك، واضح كلام؟ زيز. ومن فوائد العكس أنك إذا أقمت الدليل على صحة الأصل المنعكس لازم من ذلك صحة عكسه. فهمت هذه الفائدة هي التي أشرت إليها، إن أقمت الدليل على صحة العكس لازم من ذلك صحة عكسه. نعم. والعكس إنما يكون في القضايا ذات الترتيب الطبيعي، وقد أشرنا له أيضا. نزيد. وهي الحمليات والشرطيات المتصلة، وقد تقدمت أمثلته في الحمليات. وأما في الشرطيات فهو كالحمليات فعكس المتصلة الكلية الموجبة جزئية. يعني انت شوفوا بغي يقول لك هذا الشيء كامل اللي تقدم التفصيل في الحمليات مثله في الشرطيات، هذا الشيء كامل اللي قلت لكم الموجبات الأربع كيف تعكس، والسوالب المهملة السالب جزء لا عكس لها، والكلية السالب والشخصية كيف تعكس، كل ما ذكرته في التفصيل في الحملية مثله يقال في الشرطية. إذا الشرطية المتصلة إذا كانت كلية موجبة شنو العكس ديالها؟ جزئية موجبة. وإن كانت جزئية موجبة ما عكسها؟ جزئية موجبة. وإن كانت مهملة موجبة ما عكسها؟ لا هذه ما فيهاش الموضوع، فيها المقدم والتالي، ما في لا موضوع فيها ولا محمول، فيها غير المقدم والتالي. وإن كانت مهملة موجبة عكسها جزئية موجبة، وإن كانت شخصية موجبة عكسها شخصية موجبة، شخصية موجبة. وإن كانت سالبة جزئية لا عكس لها، مهملة سالبة لا عكس لها، سالبة كلية عكسها كلية سالبة، شخصية سالبة عكسها شخصية سالبة، واضح كلام؟ كله يقال. مثال ذلك على سبيل الاختصار، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، اش كتسمى هذه؟ كلية موجبة، ياك؟ شنو العكس اللي غادي يكون؟ قد يكون إذا كان هذا حي، كلما كان إنسانا كان حيوانا، قد يكون إذا كان حيوانا كان إنسانا، واضح؟ قد جعلت التالية مقدما وجعلت المقدمة تاليا، والكلية الموجبة عكستها بجزئية موجبة، والإيجاب قهوة وقهوة، لذلك قال لك وأما في الشرطيات فهو كالحمليات، فعكس المتصلة الكلية الموجبة، فعكس المتصلة الكلية الموجبة جزئية موجبة. فقولك كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا عكسه قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، وقس على ذلك باقيها، واضح كلام؟ واضح. أما القضايا شنو الفرق؟ لاحظ، قد تقول وهذا أمر لا بد منه، احنا قلنا في القضية الحملية ملي كنصيروا الموضوع في الأول محمول في الثاني، والمحمول في القضية الأولى موضوع في الثاني، قلنا كي تعكس المعنى، فالموضوع اللي كان مراد به الأفراد ولا مراد به الآن المفهوم، والمحمول اللي كان مراد به المفهوم ولا مراد به الأفراد، كذلك في المقدم والتالي ما كيبقاش اللزوم نفسه هو هو. لاحظ ملي كنقول كلما كان إنسانا كان حيوانا، الإنسان كان لازما والحيوان كان ملزوم دياله، الآن العكس ملي تقدم ولا الحيوان لازم ولا الإنسان ملزوم، لا بد. لذلك البناني قال فالإنسان كان ملزوما، فضل المثال، فالإنسان كان ملزوما فصار لازما، والحيوان كان لازما فصار ملزوما، فكل من الطرفين بعد التبديل يزول عنه ما كان له قبله ويصير له ما كان لصاحبه، واضح؟ فكل من الطرفين بعد التبديل أش سيدي؟ يزول عنه ما كان له قبله ويصير له ما كان لصاحبه، واضح؟ الإنسان والحيوان في المثال ديالنا كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، كان الإنسان هو الملزوم والحيوان هو اللازم، الآن العكس زال عنه ذلك وصار لازما وصار الآخر ملزوما، واضح كلام؟ زين. وأما القضايا، أما القضايا التي ترتيبها ليس بطبيعي بل باختيار المتكلم في التقديم والتأخير وهي الشرطيات المنفصلة فلا عكس فيها أصلا، لا لا، لأن التقديم والتأخير فيها بحسب اختيار المتكلم فليس في عكسها حكم لازم، واضح كلام؟ هذا شرحناه وهي الشرطية المنفصلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. كاين شي اشكال ولا واضح؟ مفهوم مزيان؟